قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الجعل. كتاب الجعل أو الجعالة، الجعالة يعني جاءت بتثليث الجيم، يقال الجعالة والجعالة بكسرها والجعالة، والمراد بها هو الالتزام بعوض معين مقابل عمل معلوم أو مجهول. والجعالة في الحقيقة هي من الإجارة، لكن العلماء فصلوها عنها. لماذا؟ لأن الإجارة كما عرفتم عقد لازم، ومن شرط العقد اللازم أن يكون العوض معلوما وأن تكون أيضا المدة معلومة، ولا يتحقق ذلك كله في الجعالة. فالجعالة يشترط فيها أن يكون العوض معلوما، أن يقول إنسان: من رد لي ضالتي فله 100 ريال، لا بد أن يحدد القدر في الثمن أي في الأجرة، لكنه هنا من رد ضالتي تعلمون بأن المسافة غير معلومة، فربما تطول به الأيام، وربما يجد الضالة خلال ساعات، وربما لا يجده. إذن هنا المدة مجهولة في الغالب، وربما تكون المدة معلومة، يعني يقول: من رد لي ضالتي من كذا، من بلد كذا، أو ربما جعل ذلك عملا فقال: من خاط لي قميصا فله كذا، أو من بنى لي هذا الجدار فله كذا. إذن الفرق بين الإجارة والجعالة، هناك أمور يلتقيان فيها، فكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز كذلك أن يكون عوضا في الجعالة. وكما أن الإجارة يشترط فيها أن يكون العوض معلوما، كذلك يشترط أيضا في الجعالة، فهذه أيضا مواضع اتفاق بين هذه وتلك. وأيضا كما أنه يشترط في الجعالة ألا يجوز أن يكون عوضا إلا مما هو مباح، لا يجوز أخذ العوض على المحرمات ولا على بعض القربات كالصلاة، كذلك أيضا لا يجوز أخذ الجعل على أمر محرم ولا على عبادة من العبادات التي يلزم الإنسان الإتيان بها. وقد عرفتم فيما مضى وفي مواضع عدة اختلاف العلماء في أخذ الأجرة على القربات، فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم منع، لكنهم متفقون على أن بعضها لا يجوز أخذ الجعل عليه كالصلاة، كذلك الحال بالنسبة لما هو محرم. هذا هو مدخل إلى ماذا؟ إلى الجعالة. والجعالة أيها الإخوة ربما يضع الإنسان مبلغا معينا لشخص، وربما أين يضعه لأكثر، وهذا من الفوارق بين الجعالة والإجارة. يقول مثلا: من رد لضالتي فله كذا وكذا، وربما يقول: إن رد فلان ضالتي فله كذا، وربما يقول: من رد ضالتي من مكان كذا، فلو ردها من غير ذلك المكان فلا جعل له، ولو أنه ردها من نصف المسافة يأخذ نصف الأجرة. وهذه الجعالة التي اقتصر فيها المؤلف على صفحة تقريبا فيها كلام كثير للعلماء أوجزه أو لخصه المؤلف. قال رحمه الله تعالى: والجعل هو الإجارة على منفعة مضمون حصولها. انظر، هو الجعل أو الجعل على منفعة، لأن قوله من رد ضالتي أو من رد عبدي الآبق أو من بنى لي حائطا هذه منفعة لا شك. إذن هو التزم بتقديم عوض محدد معين على عمل مضمون أو مجهول أو معلوم. وأرجو المعذرة ربما الصوت اليوم، لأنه لكنني حافظت على الدرس حقيقة يعني، فنسأل الله أن يعيننا جميعا. قال مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق. هل هذه من المسألة تعد جعلا أو مما هي إجارة؟ أيضا لا شك أن هناك مسائل أجمع العلماء على أنها إجارة، فأن يقول من رب ضالة أو عبدي ذلك أو من بنى بحائضا أو خاط لي قميصا أو غير ذلك، هذه لا شك أن الجعالة موضع اتفاق بين العلماء، لكن الجعالة كما قلنا تختلف عن الإجارة، فهي عقد جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد ما لم يتم العمل، يجوز لهما، لكن الإجارة عند الشرع لا يجوز إلا إذا وجد سبب من الأسباب التي تبطل العقد أو تفسخه. قال وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه. قال مالك رحمه الله يجوز ذلك في اليسير بشرطين، أحدهما أن لا يضرب لذلك أجلا، والثاني أن يكون الثمن معلوما. قال أبو حنيفة رحمه الله أيها الإخوة من حيث الجملة فهي متفق عليه بين الأئمة الأربعة وليس كما ذكر المؤلف، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم متفقون على جوازها وأنها عقد جائز وأنها تجوز على مجهول وأنها مما خففت فيه هذه الشريعة ويسرت فيها، لأن هناك أعمال لا يمكن أن تتم عن طريق الإجارة لوجود الجهالة فيها، فطريقها إنما هو الجعالة. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز، وللشافعي قولان، وعمدة من أجازه قول للشافعي قولا واحد. إذن نحن نقول بأن الجعالة من حيث الجملة جائزة عند الأئمة الأربعة وليس كما ذكر المؤلف، فإن من العلماء من ذكر بأنه لا خلاف في جوازه. قال وعمدة من أجازه قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية التي أشار إليها المؤلف هي في سورة يوسف في قصته مع إخوته عندما قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل. وهذه الآية استدل بها العلماء على مشروعية الجعالة، والجعالة في الحقيقة مشروعة بالكتاب والسنة وكذلك أيضا بما يقتضيه أيضا العقل. إذن الجعالة ثابتة بماذا؟ بالدليل المنقول والدليل المعقول. أما المنقول فمن الكتاب، فقول الله تعالى هذه الآية التي ذكر المؤلف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فحمل بعير هذا جعل جعلا لمن يأتي بذلك الصاع، وتعلمون قصته وأن يوسف عليه السلام إنما أراد بتلكم الحيلة التي أرشده الله سبحانه وتعالى إليها وألهمه إياها أن يصل إلى أخي أخيه بنيامين، وهو لا يستطيع أن يأخذه على دين الملك، لكنه يستطيع أن يأخذه على دين ماذا قومه، ولذلك سألوا فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه إلى أن قالوا من وجد فهو جزاؤه. إذن جزاء من أخذ ذلك الصاع هو أن يكن مكان، قالوا جزاء من وجد عنده فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين. فيوسف فعل ذلك لتوصل إلى فأخذ أخيه، لا أنتهت القضية لأن كشف نفسه لهم عندما ذكرهم بما فعله مع يوسف أخيه، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد مل الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الشاهد أن هذه الآية دليل على الجعالة. وأما من السنة فحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يقدموا لهم القراء الذي يقدم للضيوف، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد ذلك الحي فسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم راق؟ قالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا: لا نفعل، لماذا؟ لأنهم لم يقروهم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه، فأخذ رجل في بعض الروايات أنه أبو سعيد يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه يعني ريقه ويدخل على الرجل فضرع، فأعطوهم ما التزموا به، أي أعطوهم قطيع الشياه فأخذوا ذلك، لكنهم لم يأخذوه، لم يتصرفوا فيه حتى وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوه واضربوا لي معكم بسهم. إذا ننظر أيها الإخوة إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم في أمور الحق وحرصهم على أن يكون ما يأكلونه أو يشربونه مما أحله الله سبحانه وتعالى وألا يخلطه حرام، وهم مع أنهم بأشد الحاجة إلى ما بأيديهم لأنهم قدموا على أولئك الأقوام فبخلوا عليهم بأن يقدموا لهم قراء الضيف، مع أن قراء الضيف مطلوب كما هو معلوم، حقه 3 أيام كما جاء في الحديث، لكنهم أبوا ذلك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما تسرعوا في أخذ ذلك، بل أبقوا حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بين لهم جوازه اطمأنت له نفوسهم، بل قال: وما يدريكم أنها رقية حق؟ لأنه جاء في بعض الروايات: إذا كان يؤخذ على رقية الباطل ممن يرى الباطل فكيف لا تؤخذ على رقية حق؟ لأنه قال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم، ليزيدهم اطمئنانا واستئناسا، يجعلوا له أيضا نصيبا مما أخذوه. وأما المعقول فلأن الحاجة تقتضي ذلك، لأنك لا تجد إنسانا متبرعا يرد لك ضالتك أو يرد لك عبدك الذي شرى أو يبني لك ما تحتاج إليه أو يخيط لك ثوبا وغير ذلك، ولذلك اقتضت الحاجة مشروعية ذلك. إذن جاء دليلها أي دليل الجعالة من الكتاب ومن السنة ومن أيضا المعقول وهو ما يعرف بالقياس. قال: وعمدة من أجازه قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال. انظروا إجماع العلماء، عاد المؤلف إلى الإجماع، ولذلك المسائل التي ذكر في اختلاف ليست الجعالة مطلقا، مسائل في الجعالة محل خلاف، هل هي جعالة أو إجارة؟ أما الجعالة من حيث الجملة فكما ذكر أخيرا هي موضع إجماع بين العلماء، ونص على ماذا؟ ألبا يعني الأبد إلى أبق، يعني خان سيده ففر منه فلجأ إلى بلد أو مكان إلى أقوال. والسؤال هو الضالة إذا ضاعت من إنسان يطلب لها ناشدا، أي يسأل عنها: من وجد الضالة كذا، الإبل كذا، التي لونها كذا، في مكان كذا، إلى آخره. قال: وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن. أشرت إليه قبل قليل حديث أبي سعيد المتفق عليه. قال: وقد تقدم ذلك. قال: وعمدة من منع، عاد المؤلف أن الحديث تقدم وتقدم في عدة مواضع، تقدم كما تعلمون في النكاح، وتقدم أيضا عندما تكلمنا عن أخذ الأجرة على ماذا؟ على تعليم القرآن، كذلك تقدم في الحج في أخذ الأجرة على الحج، من يحج عن غيره هل يأخذ أجرا أو لا، تقدم في عدة مواضع، وهذا هو الموضع الثالث أو الرابع مما ذكره المؤلف. قال: وعمدة من منعه الغار الذي فيه قياسا على سائر الإجارات، ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله. أما قياسا على سائر الإجارات فهذا قياس مع الفارق، لأن الإجارة نعم يشترط فيها السلامة من الغرر ومن الجهالة، فهي كالبيع تماما، ولكن الجهالة استثنيت من ذلك وخصت لحاجة الناس إليها. وشريعتنا الغرة أيضا من أصولها التي بنيت عليها مراعاة مصالح الناس، وفي هذا مصلحة للناس ورفق بهم ورعاية لشؤونهم وتخفيف عليهم، ولذلك صحت الجهالة. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أخذ الجعل من العبد الآبق. قال: ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الجعل لا يستحق شيئا منه إلا بتمام العمل، وأنه ليس بعقد لازم. يعني يصح كما قرأ القارئ: لا يستحق أو لا يستحق جزء منه إلا مقابل العمل، وأنه لو أن إنسانا ذهب مثلا ليبحث عن إنسان عن عبد أبقى أو ضال فلم يجده لا يستحق شيئا في الجهالة. وكذلك لو ذهب إلى بلد معين قال: من رد عبدي من مكان كذا ورده من مكان آخر، قالوا لا يستحق أيضا. وأيضا لو قال: إن رد ضالة فلان فله كذا فردها غيره، لا يستحق شيئا لأنه قيد ذلك بغيره. ولو قال: أي من فلان أو فلان رد ضالة فله كذا، فمن يردها فله كذلك. ولو أيضا أطلق فقال: من رد ضالة فأي إنسان يردها يأخذ ذلك. مسائلها كثيرة جدا. قال: واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في شراء السفينة، هل هو جعل أو إجارة؟ أكثر العلماء على أنه إجارة. شراء السفن كشراء الرواحل إنما هو إجارة. قول مالك رحمه الله: ليس لصاحبها شراء إلا بعد البلوغ، وهو قول ابن القاسم ذهابا إلى أن حكمها حكم الجعل. قصده إلا بعد البلوغ، يعني بلوغ الغاية التي تنتهي إليها، يعني استأجر إنسان سفينة لتحمل له بضاعة، متى يستحق الأجرة؟ إذا بلغ الغاية، أي المكان الذي استأجره ليصل ببضاعته إليه، أما دون ذلك فلا، لأنه ربما تذهب عليه البضاعة. قال: وقال ابن نافع من أصحابه: له قدر ما بلغ من المسافة فأجرى حكمه مجرى الكراء. قال أصبق: وهذا هو رأي أكثر العلماء بأن استئجار السفن هو إجارة وليس جعلا. قال أصبق: إن لجج فهو جعل. يعني لجج، يعني إن كان في البحر لجج، والمراد باللجج إنما هي الأمواج، في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فأنتم تعلمون بأنه إذا اشتدت الرياح وبدع البحر يضطرب وارتفعت الأمواج أصبح مخيفا، ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى بذلك مثلا: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ثم قال: أو كظلمات، أعمال الكافرين، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن إذا اضطربت الأمواج وبالأهم الخطب، ولذلك يقال بأن قائد سفينة أسلم عندما سمع هذه الآية تتلى، سأل: ركب محمد البحر؟ قالوا: لا. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ذلك وصف لا يأتي به إنسان ينطق عن الهوى، فكان ذلك سببا في إسلامه. قال: وقال أصبغ رحمه الله: إن لجج فهو جعل، وإن لم يلجج فهو إجارة، وإن لم يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه. لأنه إن حصلت لجج كان الأمر خطير وفيه مغامرة. قال رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله. عرفنا أنه جائز، أجمع العلماء على جواز الجعالة، وأنها عقد جائز وليس بلازم، وأن أيضا محلها هو المنافع التي يشير إلى شيء منها، وأن هذا العقد يجوز لكل واحد من المتعاقدين قبل استكمال العمل أن يطالب بفسخه لأنه جائز، وأنه يشترط فيه أن يكون العوض معلوما ولا يشترط ذلك في المدة. قال: والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه. أما شروطه فذكر شرطين عن الإمام مالك، وشروطه أن يكون العوض معلوما ولا يشترط أن يكون مجهولا، نعم، وأن يكون أيضا في مباح، وأن يكون في العوض مما تجوز فيه الإجارة، وكل ما جاز عوضا في الإجارة جاز عوضا في الجعالة. قال رحمه الله: محله هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه، لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها، وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء، فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير العبارة هذه أنه تحتاج ربما إلى توضيح. قال: محله هو ما كان من الأفعال التي ينتفع الجاعل بجزء منه. من هو الجاعل؟ هو الذي ينتفع الجعل. فأنت مثلا لما تقود من رد لضالة فله كذا، استفدت أو لم تستفد؟ الجواب نعم تستفيد، لأن الضالة ترد لك، ومن يرد الضالة يستفيد لأنه يأخذ جعلا ثمنا على ذلك. إذن الأمر مشترك بينهما، لكن لو ذهب وقطع المسافات الطويلة، أي المجعول له الجعل المطلوب منه رد الضال له غيرها، فأثنى قدميه وعاد بخفي حنين لا يستحق شيئا. هذا هو مراد المؤلف، هذا هو ملخص كل كلام. قال: هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه، لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها، وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل، وقلنا على هذا الكلام إنه على حكم الجعل، أي أن الموضوع له الأجرة أو العوض لم يأتي بالمطلوب منه لا يستحق شيئا، مع أنه أثنى وقتا طويلا. وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. بعير شرد ما جاء به، وقد أمضى ليالي وأيام وتعب، ما جاء بالمطلوب إذا لا يستحق. ليست كالإجارة نقول بأننا نحدد المسافة وأنه يأخذ على قدر ما مضى. قال: لم يكن له شيء، فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجل، وذلك يعني كأنه لما أمضى ليالي وأيام يبحث عنه وجاء بدونه، وربما يأتي به غيره، وربما هو نفسه، ربما الضالة نفسها تعود إلى صاحبها، إذن هو تعب فلم يستفد شيئا. قال: ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل، هل هو جعل أو إجارة، مثل مسألة السفينة المتقدمة، هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز، مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار. يعني حفر الآبار، هل هي إجعال أو لا؟ ظهر أنها أجرة إجارة، يعني تتفق مع إنسان ليحفر لك البئر وبأجرة كذا ومدة كذا، لكن ربما تعتريه أمور أن تكون العرض فيها مثلا صخر، يعني بعد أن يقطع مسافة تكون الأرض تربة ثم يمر بعد ذلك بصخر يتغير الحال. هناك من جعلها جعالة قالوا لأن المدة يصعب ضبطها، ومن جعلها إجارة قال لا، المدة وإن لم يمكن ضبطها ولكنها تقريبية، فحفر الآبار تعتبر من الإجارة. وبعضهم قال هي جعالة. قال رحمه الله: وقال في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة. المغارسة والمزارعة وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. قال وهي عند مالك: إنسان يدفع أرضا إلى شخص ليغرس فيها غرسا أو يزرع فيها زرعا. قال وهي عند مالك رحمه الله: أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها عددا من الثمار معلومة، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزءا من الأرض، متفق عليه. هناك ما يعرف بالمغارسة والمزارعة، وهناك ما يعرف بالمساقة، وهذا قريب جدا إن شاء الله سيأتي الكلام.